بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. إيش أخذنا يا أخوان؟ عند أخذنا مسألة إيش والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى، لكن بقيت فوائد حول هذه المسألة، وإن كنا قد شرحنا بعضا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: باب ما أنكرت الجهمية من أن الله كلم موسى في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية. هذا يا أخوان، نعم. فقلنا لهم: لما أنكرتم ذلك أن الله كلم موسى؟ فقالوا: ما وجدتم الباب ولا إيش؟ طيب ركزوا معنا، لأن نحن في الله. فقلنا لهم: لما أنكرتم ذلك؟ فقالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، إنما كون شيئا، هكذا كلاما يعني، كون شيئا فعبر عن الله، وخلق صوتا فأسمعه، أي موسى. ما تكلم الله عز وجل حقيقة، إنما خلق شيئا فجعله يتكلم ويقول لموسى: أنا ربك، هكذا، إنني أنا الله، نعم. وخلق صوتا في الهواء يسمعه موسى، فأرادوا إيش؟ وصف العدم بالكلام الذي هو كمال، ووصف الله بإيش؟ بعدم القدرة على الكلام. فانظر عند أن قال تعالى إيش: فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. تركوا الحقيقة وذهبوا إلى الخيالات. قال: وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم ولسان وشفتين. وهذا يصدق عليهم قول الشيخ الإسلام تيمية: المعطلة لم يعطلوا إلا وقد شبهوا أولا فعطلوا ثانيا، فهم مشبهة معطلة، لأن الذي حملهم على التعطيل كونهم اعتقدوا في صفات الله أنها تشبه صفات المخلوقين أو أنها يلزمنا كذا، فشبهوه أولا وعطلوا. لو أنهم أثبتوا صفات بدون إيش؟ تشبيه على ما يلق بجلاله ووقفوا مع النصوص، ما وقعوا في هذا. فقلنا لهم: من الذي قال لهم؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هل يجوز لمكون غير الله أن يقول يا موسى إني أنا ربك؟ هل يجوز هذا عندما عنده دين وعنده استقامة؟ أو يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ نعم. فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله قد ادعى الربوبية. ولو كان الأمر كما زعم الجهمي أن الله كون شيئا لكان ذلك المكون يقول يا موسى إني لست أنا الله رب العالمين، ولا يجوز له أن يقول يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقد قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هنا تكليما مصدر مؤكد لفعله، هكذا، مصدر مؤكد لفعله. لما تقول ضربت زيدا سبا، ما هو مصدر مؤكد إيش لمعناه، هكذا، لكن ضربت زيدا إيش ضربا أو ركلا، هنا مصدر مؤكد إيش لفعله، يوافق حروفه وحروفه، مشتق من لفظه، نعم. فهنا لما قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما دل على أنه إيش كلام، ما هو كلم موسى خلق كلاما، كلم موسى ألهمه، كلم موسى تكليما. ولذلك لما احتج بعض المعتزلة حرف قوله وكلم الله موسى تكليما، قال وكلم الله موسى تكليما، فجعل موسى هو المكلم، فرد عليها السني وقال إيش؟ فماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما يستطيع أن يحرفها أصلا، حرف لفظ الأولى هذه ما استطاع، وكلمه ربه، هنا خنق، ما يستطيع يدبر لها إعراب ونحو آخر، نعم. قال وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فهذا منصوص القرآن دال على أن الله هو المتكلم، ولا يجوز لآخر أحد مخلوق أو مكون أن يقول إني أنا الله وإني أنا ربك، ويدعي الربوبية ويدعي إيش الألوهية غير الله سبحانه وتعالى. وأما قولهم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، فيقال لهم أليس قد قال الله تعالى للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين؟ فهل تراها تكلمت بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات؟ ما أحد يقول بهذا القول. وقال الله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، هذا رد الشبهات ردها الإمام أحمد بيش بآيات قرآنية، شبهات أوردت على قوله تعالى وكلمه ربه، طيب ردها بالقرآن. قال فهل تراهن يسبحن بجوف وفم ولسان وشفتين، سبحنا هكذا، والسماء والأرض قالتا أتينا طائعين، تكلمتا، فهل يلزم من ذلك أنها ما تكلمتا بشفتين؟ قال والجوارح إذا شهدت على الكفار، يعني يوم القيامة، فقالوا الكفار لما شهدتم علينا، يتخاطبون مع إيش؟ مع جوارحهم التي ليس لها لسان ولا شفتان ولا، فهل ترى أنها، نعم، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. سبحان الله، فهل ينطق الله الجبال والسماوات والأرض وينطق الجوارح ثم يكون عاجزا عن الكلام هكذا؟ نعم. فهل ترى أنها نطقت بجوف وفم وشفتين ولسان، أم أن الله أنطقها كيف يشاء؟ وكذلك الله سبحانه وتعالى تكلم كيف يشاء، كيف شاء، من غير أن يقال، لا نفيا ولا إثباتا هكذا، أو من غير أن يقول، أو من غير أن نقول، العبارات جاءت، نعم، من غير أن يقال بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان. انتهى من الرد على الزنادقة والجهمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلق على هذه المواضيع، من شأن الجهمية أنهم يجعلون المخاطب للعباد بدعوى الربوبية غير الله، كما قالوا إن الخطاب الذي سمعه موسى بقوله إني أنا ربك كان قائما بمخلوق كالشجرة، وكما قالت في قوله تعالى من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إنه يقول هذا ملك من الملائكة ينزل للسماء الدنيا ويقول إيش من يدعوني، فالله جعل الملك هو الذي يقول من يستغفرني. لو كان ملك ما الذي يعجزه يقول إيش من يدعو الله فيستجيب له، من يستغفر الله فيغفر له هكذا، أما قال من يدعوني، إذن الملك ادعى الربوبية وادعى أنه يغفر الذنوب عند الجهمية. ينظر بيان تلبيس الجهمية المجلد السابع صفحة 89. قال رحمه الله تعالى وهذا كله مما يعلم بالاضطرار أنه خلاف ما أخبرت به الرسل، وأنه شرك صريح في اتخاذ غير الله إلها وربا، وأقوال الجهمية تستلزم هذا، ولا بد أنهم لما يقولوا إيش أن خلق الله في مكون آخر أو في الشجرة وهي التي قالت أنني الله، هذا يستلزم الشرك في الربوبية. ولهذا قال من قال من أئمة السلف من قال إن قول الله تعالى لموسى إني أنا ربك مخلوق فإنه كافر، لأنه جعل هذا الكلام قائما بمخلوق، يلزم أن يكون هو الرب، وكذلك سائر تأويلاتهم من هذا الجنس. انتهى من بيان تلبيس الجهمية المجلد الثامن صفحة 199. وقوله يا إخوان وموسى يسمع من الله الكلام بصوت، هذا توكيد من المصنف لقوله إيش أننا نؤمن أن الذي كلم موسى هو الله سبحانه وتعالى يوم الطور. وموسى يسمع من الله الكلام بصوت، لا أنه معنى قائم بالنفس أو مخلوق في شجرة أو أنه في الهواء، إنما بصوت سمع يا موسى، فسمع صوتا يقول له وقال أنا ربك، وآمن موسى بأنه هذا الله، ومن آمن أيضا بأنه الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الآية نزلت على محمد تخبره، فقبلها وألقاها على الصحابة ووصلت إلينا وهي تتلى إلى يوم القيامة. ما قال خلاف هذا إلا الجهمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما أخبر الله به في كتابه من تكليم الله موسى وسمع موسى لكلام الله يدل على أنه كلمه بصوت، فإنه لا يسمع إلا الصوت، أما المعاني فلا تسمع، وذلك أن الله قال في كتابه عن موسى فاستمع لما يوحى، وقال في كتابه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فجعل الوحي ثلاثة، وحي بواسطة الملك هكذا أو الإلهام، ووحي وكتب، بعض الأنبياء أعطاه، وآتينا داود زبورا وكلم الله موسى تكليما، فنوع أنواع الوحي مباشرة من غير حجاب كلمه، وإيش ومباشرة بدون واسطة كلمه كما كلم موسى ومحمد، وبعضهم أعطاه الزبور الكتاب وبعضهم أوحى إليه بالوحي. فقال شيخ الإسلام تيمية ففرق بين إيحائه إلى سائر النبيين وبين تكليمه لموسى، كما فرق أيضا بين النوعين في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ففرق بين الإحياء والتكليم من وراء حجاب. فلو كان تكليمه لموسى إلهاما ألهمه موسى من غير أن يسمع موسى صوتا لم يكن هناك فرق بين الإيحاء إلى غيره والتكليم له، فلذلك ميزه بيش آدم عليه السلام، كما احتج ابن خزيمة في كتاب التوحيد على إثبات صفة الكلام لله قال أتى بحديث يا موسى أنت الذي كلمك الله هكذا وخط لك التوراة بيده، أثبت الصفة من الجهتين. موسى قال يا آدم أنت الذي إيش خلقك الله بيده وأسجد لك ملك. فلو كان الله مخلوق بالنعمتين يقول ما ابن خزيمة لما كان فرق بين آدم، كلنا مخلوقون بنعمة الله، لكن لما كان مميزا بأن الله باشر خلق آدم بيديه الكريمتين كان هذا تمييز احتج بها موسى على آدم أنك أخرجتنا من الجنة، أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته على ما أخرجتنا ونفسك من الجنة. قال يا موسى أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب وخط لك التوراة بيده، احتج له بالصفتين تميز بهم. لو كان الكلام هنا بمعنى الإلهام أو أنه خلقه في مكان أو أنه بمعنى الوحي العام الذي أوحى للأنبياء، آدم نفسه أوحى الله إليه وكان نبيا كما هو معروف في القرآن وفي السنة أن موسى آدم نبي، فما لماذا يتميز موسى بالكلام؟ قال أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب وخط لك التوراة بيده كتبها سبحانه وتعالى. نعم، فهنا احتج له بحجة قوية تميز بها موسى وهي أنه كلمه الله وليس وحي كالوحي الآخر، ولا أنه ألهمه أو خلق كلاما في الشجرة أو في مكان فسمع موسى. قال فلما فرق القرآن بين هذا وهذا وعلم بإجماع الأمة ما استفاضت به السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تخصيص موسى بتكليم الله إياه، دل ذلك على أن الذي حصل له من الوحي أو ليس من جنس الإلهامات وما يدرك بالقلوب، وإنما هو كلام مسموع بالآذان ولا يسمع بها إلا ما هو صوت. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 31 و500 إلى 32 و500 مع تصرف. قال رحمه الله تعالى والعقل، تقرأ يا محمد أم أقرأ؟ تقرأ تقرأ تقرأ الفقرات لما نقول لك بس، وبعد ذلك نشرح إن شاء الله. رب اغفر لي وتب علي أنك أنت التواب. قال الإمام البربهاري رحمه الله أنت التواب الرحيم. والعقل مولود يعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات. الصواب مثل الذرة في السماوات، ومثل يقول إيش وذلك خبر المبتدا محدث تقديره وذلك مثل الذرة في السماوات. وهذه الفائدة استفدتها من شيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في شرحه على التدمرية والحموية وغيرها. نعم، مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل، وليس العقل باكتساب إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. وأعلم لا نقرأ هذه ثم ربما نخشى يطال الفصل. قال رحمه الله تعالى والعقل مولود مخلوق، العقل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى خلافا للفلاسفة ومن جرى مجرام أنه إله يعبد، فمن الفلاسفة من يدعي أن العقل إيش رب وإله لأنه مصدر الإيحاءات ومصدر الفهم ومصدر الكذا والصناعات، فعبدوه وجعلوه إلها مخلوقا. والصحيح أن العقل مولود أو مخلوق. نعم، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن قسمنا أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة. هل عند أحد فهم غير لهذا العقل مولود؟ هل هناك أحد قال غير هذا الكلام بمعنى مخلوق؟ ها؟ أحد قال بأن العقل قولي أنا والعقل مولود مخلوق قال غير ذلك؟ مخلوق هذا نعم. وأعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، إذ أن الله قدر فهدى وأعطى كل إنسان ما يريده الله لا ما يستحقه العبد، لأن العبد لا يستحق على الله شيء، إنما الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك فمن رحمات الله العقل الذي ميز به ميز الله به الإنسان عن البهائم، يعرف مصالحه. بعض الناس مجنون، بعض الناس يقول عقله أكبر من علمه، وهذا أنفع. تجدون هذا من الجرح والتعديل، من ألفاظ الجرح والتعديل، فلان عقله أكبر من علمه. إذا كان عقله أكبر من علمه يتصرف بحكمة، ويتصرف وإن كان العلم قليلا لكن يضع الأمور في مواضعها ويحسن التصرف. وهذه من ألفاظ إيش؟ التعديل. وألفاظ الجرح فلان علمه أكبر من عقله. ليش؟ عنده علم لكن ما يحسن التصرف. وهذا مثل هؤلاء المنحرفين، نعم علمه أكبر من عقله، قد يكون عنده علم لكن ما عنده عقل يحسن التصرف وينزل الأمور في منازلها ويحسن التدبير. نعم نعم. ومنهم الأبله، ومنهم من هو كالبهيمة خلق الله عز وجل، ومنهم المعتوه، ومنهم قليل العقل، ومنهم من هو أحمق، وهكذا. لأن الحمق يخالف العقل أصلا، لأنه يتصرف على الإنسان يتصرف بدون إيش؟ عقل. نعم. قال يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات. الذرة الذي يقصد بها الذرة، هذا الذرة أو الكون في ذرة كبرى وذرة صغرى، هذا الذي يظهر في شيء يقول لهذا الأمر تفسير الذرة في السماوات الذي الأتربة أو ما إلى ذلك. ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل. مسألة التكليف، أن الإنسان مكلف بقدر ما عنده من العقل، هكذا ولا لا؟ نعم. فالإنسان المجنون يسقط عنه التكليف، هكذا. والإنسان العاقل مكلف، لأن الله خاطب العقل وفهمه، إن كان الحديث موضوع، إن الله قال العقل أقبل فأقبل وأدبر فأدبر، قال بك أعطي وبك أخذ وكذا، فالحديث هذا يقول شيخ الإسلام تيمية موضوع أو لا أصل له. نعم. وليس العقل باكتساب كما يقوله إيش الفلاسفة أو يقوله المعتزلة، يقول المعتزلة أو غيرهم أن العقل مكتسب الإنسان يستطيع، لا، بل هو نعمة من الله سبحانه وتعالى يعطيه، كما قال إيش النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما سأله بعضهم، قال له هل عندكم، هل أوصى إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أو بشيء؟ قال لا، ما أوصى إلينا بشيء إلا ما في قراب سيفي هذا، فأخرج من صحيفة مكتوب فيها أو فهما يؤتيه الله عز وجل رجلا. فهم، الفهم هو الصادر عن العقل وهو الفقه. ولا يكون الإنسان إذا كان مجنون أو مخبول أن يكون فاهما، كيف يفهم ما عنده عقل؟ لأنه لا يفهم إلا بالعقل. ألهم قلوب يعقلون بها، أي يفقهون ويفهمون ما يلقى إليهم. نعم. فهنا قال أو فهم، فالناس تتفاوت في الفهم. وقال تعالى إيش؟ ففهمناها إيش؟ سليمان، علمناها وزدناه فهما وعلما، فكان فهم في المسألة. نعم. قال وإنما هو، وليس العقل باكتساب كما يدعيه أهل الباطل من معتزلة أو فلاسفة، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. نعم. يمن الله به على من يشاء. العقل في اللغة المنع، سمي بذلك لأنه يمنع النفس من فعل ما تهواه، لذلك العقال، عقال الدابة وعقال الناقة والبعير سمي عقالا، لأنه يقيدها من إيش؟ السطو على الآخرين أو على أموال الآخرين، ومن الفرار ومن أكل زراعة الناس، معقلة، اعقلها وتوكل، أي قيدها. فالعقل الذي البهائم ما عندها عقول، عندها عقول خفيفة بمعنى ما يناسب به حيوانيتها. نعم. ليش؟ لأنها إذا جئت إلى النار تدفعها إليها ترفض، هذا يدل على أنها تفهم، أنها إيش؟ تعقل أن هذا نار يحرق. لكن في بعض الأشياء التي ليست مكلفة فيها، تأكل من حشائش الناس وتفعل كذا، مثلا ليست كالبشر يحصل عندها حياء في بالذات في الجماعة وما على ذلك، ربما تحصل في الشارع، يدل على ما عندها عقل. ولذلك أعداء الإسلام في أوروبا وصلوا إلى أن أفسدوا عقولهم، بحيث أنهم يتراكبون في الشوارع ويفعلون الفواحش في الشوارع وأمام الكاميرات، ويبثون هذا الأفلام الخليعة، يدل على أنها نزع الحياء منهم. نعم. فعقولهم فسدت وفطرهم فسدت، لأن العقل يمنع الإنسان من ارتكاب الفاحشة أمام الناس. حتى الكفار والمشركون كانوا يأبون أن يفعلون هذا في الشارع أو أمام الناس، يستتر، لأنه إنسان ما هو مثل البهيمة. فالبهائم عندها فهم وعقل بقدر ما بهيمية حياتها التي قدرها الله وهداها عليها، أنها ما ترمي نفسها في بئر، أنها ما تسلك واديا مضرا، إذا رأت الحيوان هربت، هذا يدل على العقل وعلى أنها عقلت شيئا وفهمت. لكن الإنسان هو الذي أعطي العقل الذي يفهم به التكاليف والشرع وما يضره وما ينفعه. وفي الاصطلاح وصفة أو غريزة يميز بها الشخص بين الحسن والقبيح، وقد اختلفوا في مكان العقل من الإنسان. قال شيخ الإسلام أين هو؟ هل هو في الدماغ؟ قاله بعض الأطباء وبعض الفلاسفة، يقول شيخ الإسلام تيمية قالوا إنه في الدماغ. ولذلك بعض الناس يقول أنا عندي عقل، يشير لها هنا هكذا، أنت ما في عقل أنت هكذا. نعم، والصواب أن العقل هو غريزة كما يأتي في الجسد في الإنسان، لكنه كما يكون مرتبط بالقلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العقل قائم بنفس الإنسان التي تعقل، وأما من البدن فهو متعلق بقلبه، كما قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أي يفهمون بها. وقيل لابن عباس بماذا نلت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. انتهى من مجموع الفتاوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعقل في لغة الأنبياء والمرسلين هو عقل الإنسان، وهو عرض قائم به، كما أن الروح إيش؟ الروح عرض ولا جوهر؟ جوهر. الروح عرض ولا جوهر؟ جوهر. كيف عرض؟ لأنه يشار إليها وتقبض وترسل وتصعد وتنزل، هذه فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها إيش؟ أنها جوهر ذات، يعني يشار إليها وتخاطب، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه من أدلة أهل السنة على أن الروح ذات جوهر يشار. الجوهر هو ما يشار إليه، والعرض هو ما لا يشار إليه، ما يقوم بالإنسان كالحمى. الضحك الآن عرض، الحمى عرض، ليست بذات لكن الروح إذا انفصلت وتقبض تقبض يدل على، كما قرر ابن القيم في كتاب الروح أن الروح ذات وجوهر وليست بعرض حقيقية، تصعد ويأخذها الملائكة ويرمى بها وإذا كانت مؤمنة توضع في حواصل طير وتتكلم وتنادى وتخاطب وتسلم من الإنسان. أما العرض لا يسلم، ما أقول لك سللت منك الحمى ولا قبضت الحمى، عرف الآن. فالروح فهنا قال لكن العقل يا أخوان عرض وليس إيش؟ ذات. هكذا الروح العقل عرض، إذ أنه صفة غريزية في الإنسان، هكذا لا يرى كالضحك والفرح، هذه كلها أعراض، وكذلك العقل عرض. قال وهو عرض قائم به، وهذه صفة قائمة بالإنسان، ليس هو جوهرا. يقول شيخ الإسلام تيمية العقل ليس هو جوهرا، نعم، قائما بنفسه. انتهى من الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وقوله وليس العقل باكتساب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أترون مخطئين؟ ما عندك إلا شيخ الإسلام تيمية هو الذي إمام في هذا الفن، طيب، الذي قرر أصول أهل السنة، ومن كان على شيخ الإسلام تيمية فهي نعمة عظيمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد غلط كثير من الخائضين في أصول الفقه، حيث أنكروا تفاضل العقل، وإنكار التفاضل في ذلك هو قول القاضي أبي بكر وابن عقيل وأمثالهما، وهم حنابلة ابتلوا بإيش؟ بعلم الكلام، نعم. ولكن الجمهور على خلاف ذلك، وهو قول أبي الحسن التميمي وأبي محمد البربهاري صاحب هذا الكتاب، لأنه قال إيش؟ إنما هو فضل ليس باكتساب، العقل لا يكتسب، نعم، وأبي محمد البربهاري والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهم. وكذلك وقع نظير هذا لأهل المنطق والفلسفة ولمن تابعهم من أهل الكلام. انتهى من مجموع الفتاوى. قالوا أن العقل إيش؟ مكتسب، والصحيح أنه ليس بمكتسب. طيب، قال رحمه الله تعالى واعلم أن الله فضل العبادة بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدل منه، كأنها الصواب فيها إيش؟ عدلا، صواب عدلا يا أخوان من حيث النحو، لأن فضلهم الظاهر صفة أو صفة فضلهم تفضيلا عدلا هكذا، ها؟ يعني في قاف عدلا، أيوة قد قالوا عندهم. طيب يا أخوان، الله سبحانه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق هكذا ولا لا، وفضلهم في التقوى. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هكذا. إذن فضلهم في الإيمان، من المؤمن من عند زيادة عنده في الإيمان بعضهم نقص، وفضلهم أيضا في الأشكال، منهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم الأحمر، لكن في النهاية التفضيل المعتبر هو إيش؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإلا في الرزق أيضا، هذا فقير وهذا غني، لا يقال لما أغنى فلان وأنا مستحق، هكذا. أو فلان يقول أنا أغناني الله لأني أهل لذلك، كما قاله صاحب الذي في سورة الكهف، هكذا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة. وأيضا قول قارون إنما أوتيته على علم عندي، هذا ما هو فضل، هذا ابتلاء. قال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. نعم، فالنعم إن أعطيها العبد وشكرها فهي نعمة، لأن هي نعمة في ذاتها. وكما ذكرنا قبل أيام عن شيخ عن ابن القيم أنه قال لو أن الله أعطى عبدا مالا أو دنيا ثم رزقه بأن شكرها لكانت نعمة الشكر خير منها إلى يعني بما لا يعني، لأن المال الدنيوي النعمة الدنيوية ستزول بزواله هو أو لابد يموت ويتركها، ونعمة الشكر شكر الله على هذه النعمة باقية إلى اليوم القيامة ويلقاها في الآخرة. نعم، فكذلك ما كل من أعطي مالا منعم عليه ولا كل من افتقر مغضوب عليه أو أنه مبخوس. فأفقر الناس من هم؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائها 500 عام، يأتون يوم القيامة عندما على ماذا نحاسب ونحن لقينا الله معنا لا سيوفنا على عواتقنا، ما عندنا مال. عرف الآن، فالمال إن أعطي العبد، الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، يعطي هذا ويعطي. لو كان المال في حد ذاته هو نعمة لا شك، لكنه يكون في حق العاصي ومن يستخدمه في غير طاعته نقمة. وإلا أموالنا ما تأتي بشيء بجانب أموال الأوروبيين، نعم حفظكم الله، وما تأتي بجيب الآن أموال فائضة وشركات طيران وصناعات وهم يحاربون الله ويحاربون دين الله ويحاربون دين الإسلام. ينطبق عليهم قول الله تعالى الذين كفروا يصدون عن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فكان المال الآن نقمة عليهم، فمن استخدم المال في طاعة الله فهو نعمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، ومنها رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، هكذا. وكذلك الفقر، إذا ابتلي الإنسان بفقر وشكر الله عليه فهو نعمة. نعم، فالله يفضل الناس في المال، يفضلهم في الرزق، يفضلهم في العلم. نعم نعم، الذي قال تعالى إيش إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، يفضل الناس في الصورة، بعض الناس عنده صورة حسنة وإن كانت ليست عبرة لكن قد جعل هذا حسنا ومعروف بين الناس، وهذا طويل وهذا من أسرة كذا، لكن من استخدم هذه الأمور في طاعة الله فهي نعم محضة، ومن استخدمها في محاربة الناس أو كذا أو أذية أو البغي على الناس أو التكبر عليهم فهي نقمة. نعم نقمة، وقد كفر هذه النعمة وما صرف في ما يقرب إلى الله. نعم، فضل بعض الناس في الفهم. نعم، بعض الناس يستطيع أن يصنع كذا، وبعض الناس أخرق، تعرف أخرق الذي لا يحسن الصنعة ولا يحسن اكتساب إيش الرزق. بعض الناس يستطيع أن يأتي إلى سيارة ويحمل بضاعة ويربطها ويشدها، بعض الناس ما يستطيع يربط حبل ولا كيف يشده ولا كيف يحمل، هذه أخرق. فالناس متفاوتون وهذه نعم. فعلم قال أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه وهو يفعل ما يشاء. نعم، لا يقال جارة كما يقوله إيش المعتزلة أو غيرهم، يجب عليه أن يعدل بين خلقه. نعم، ولا حاب يفعل ما يشاء، يفعل الله ما يشاء إيش ويختار ما كان لهم الخيرة. نعم، قال فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، وهم إيش المعتزلة ومن جرى مجراهم. إن الله فضل الله على المؤمن والكافر سواء، لا، كيف فضل الله؟ قد أنعم الله على المؤمن بإيش؟ بإيش؟ بالإيمان، ونقم الكافر بالكفر، لكن لا يسأل عما يفعل. فهم قالوا فضل الله على المؤمن والكافر سواء، لكن المؤمن هو الذي عمل إيمانا، الله ليس خلق فعل العباد عندهم، هم على قاعدة إيش؟ التحسين والتقبيح، والله لا يفعل القبيح والكفر قبيح، كيف يخلقه فيهم ويخلقهم كفارا هكذا ولا لا؟ وكذلك يجب عليها العدل، يقولون يجب عليها العدل وإلا لكان ظالما، هم يقولون الله لا يظلم إذن يجب عليها العدل، فهم نفعوا عن الله ظلم وجعلوا هذا ظلم، لكن ما علموا إلى حكمة الله وأن الله يعلم الغيب وأن هؤلاء هم أشقياء أصلا في سابق علم الله هكذا، وإن كان ما ظلوا إلا بمشيئة الله، ما حد يكفر غصبا عن الله وقسرا هكذا، وما أحد يفعل شيء إلا بإرادة الله الكونية القدرية، أما الشرعية الدينية فما تجاب غالبا، ما تستجاب ولا تطاع. نعم قال أي نعم، فانقالوا على قاعدتهم أن الله نعم أيضا الكافر لم يخلق إيش كفرة، أن الله لم يخلق كفرة، لأن الله عندهم ليس خالق بأفعال العباد، ليس بخالق أفعال العباد، فالكفر من أفعال العباد والله لا يفعل الكفر، وما دروا أن الله قدر هكذا ولا لا، والله خالق الكافر وكفره نعم، لكن الله سبحانه قد بين للكافر إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، دله على طريق الخير وحذ وأمره به وحذره من طريق الشر وبين له طريق الشر وحذره منه، لكن الإنسان بقي إلى التوفيق، الله يمن على المؤمن بالتوفيق والفضل والإحسان ويعينه ولا يلزمه، ليس لازم على الله، معناهم يقولون يجب عليه أن يفعل كذا، وخذل الكافر ولم يعنه ولا يلزم، كضرب ابن القيم شيخ الإسلام تيمية في كتبهم على هذه المسألة مثال، أن رجل عنده ولدان أو رجل عنده عاملان، رأى واحد منهم نشيط ويعمل بإخلاص يفعل افعل كذا افعل كذا ويساعده وكذا، والثاني رأاه من داخل قلبه ما هو مخلص وعنده تمرد ما عنه تركه، وهل يلزم على الأب أو على السيد أن يعين عبده أو يعين ولده على هذا؟ قالوا ما يلزم، من يلزمه أن يعين هذا ويأخذ هذا، ما يعينه، فهو هذه أفعاله يفعل فيها ما يشاء، ما أحد مكره على الله. نعم قال بل فضل الله على المؤمنين، ها بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول عدل منه، هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، من ذا الذي يلزمه؟ فهو متفضل محسن على عباده، وقال تعالى وأن الله يهدي من يريد، لا من أراد، من يريد، إرادتهم خاضعة لإرادة الله، وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، هو أعلم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الإضلال، وقال تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وقال تعالى قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، خلافا للمعتزلة والقدرية ومن سلك طريقهم المنحرف، وقال رحمه الله تعالى ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، لحديث إيش تميم بن أوس الداري رضي الله عنه عند مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاثا، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فالنصيحة كما سموها في اللغة هي التصفية، النصيحة هي إيش التصفية؟ يقول نصحت العسل من الشمع إذا صفيته منه وأخرجته منه هكذا، فسميت النصيحة لأن العبد يخلص وينصح في بذل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو النصح للمسلمين، تنصح له، فتنصح لله سبحانه وتعالى بالإيمان به وبصفاته وبربوبيته وألوهيته نعم، وأنه رب كل شيء ولا يستحق العبادة غيره على ما هو مفصل في مواضعه، والنصيحة لكتاب الله أن تؤمن بالله نعم، أن تؤمن بكتاب الله، الإيمان النصيحة لكتاب الله تؤمن بكتاب، تؤمن بأنه كلام الله صفة من صفاته غير مخلوق، فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ليسوا ناصحين لكتاب الله لأنهم إيش قالوا مخلوق، قالوا خلقه في الهواء وليس صفة قائمة بالله، ولا يتكلم متى شاء وبما شاء ومع من شاء نعم، كذلكم يا إخوان النصيحة تكون ك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لأنه قال هنا إيش للمسلمين، المسلم يشمل إيش البر والفاجر، ما تقول إنما ينصح يا أخي، هذا ما تنصح يقول لك هذا إنسان فاجر كذا، انصح ذاك المستقيم، نعم تنصحه فيما يحتاج، لكن النصيحة أيضا تجوز للمعاصي والفاجر والخمار هكذا والمرابي، لكن بالتي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. النصيحة لولاة الأمور بأن إيش تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر سرا، أن تبين لهم ما يضرهم، تبين لهم ما يضر ما ينفعهم، أن تدعو لهم بظاهر الغيب، أن لا تدعو إلى الخروج عليهم. فالخوارج ما هم ناصحون، الإخوان المسلمون خونة منافقون، ما هم ناصحون، لأنهم إيش مقلقلون مشوهون لولاة الأمور. نحن لا نقول لولاة الأمور الآن ملائكة الله، لأنهم يفهمون فهم خاطئ، أنتم عملاء، هؤلاء فسقة، هؤلاء من قال لك أنهم أولياء الله وأنهم على الصراط المستقيم؟ نحن نطيع الله فيهم ما نطيعهم في الله، عند أن نقول ولاة الأمور لأن الله أمرنا بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ولأن الخروج عليهم والتشهير بهم يؤدي إلى عواقب أنتم ترونها الآن وتشربون من كأسها وتتجرعون، كل واحد خايف وعنده مجموعة من الجنود والدبابات عنده خايف على الأخواني والأحزاب والذين خرجوا حرب وقتلوا، هذا بسبب الخروج. نعم قال برهم وفاجرهم في أمر الدين، نعم تنصحهم في دين الله عز وجل، وتنصح لهم أيضا فين في أمور الدنيا، في باب البيع والشراء، إذا جاء يشتري منك أرض، عندك أرض مالحة لو زرعت ما يصلح زراعتها، إذا أرض ثان تسأله هل تريد أرض للزراعة أم للبناء، قال لا للزراعة، لا يجوز أن تبيع لها تريد تمشي البضاعة هكذا، هذا قالوا ما هو من النصح، بل قل لا هذه ما تصلح لك. إذا قال أنا أريد إيش بيت أرض أبني فيها بيتا، يقال هذه مالحة لكن حاول تفعل لها كذا وكذا، إذا أردت هذه خذها هذه زراعية، وإذا أردت هذه مالحة قد تصبك رطوبة وتأكل لكن افعل لها كذا، وأنت اختار، وأنا أنصحك بهذه، أنا أنصحك إيش بهذه. بعضهم ناصح، ولذلك يقولون إن أحسن من نشر الدعوة في إندونيسيا وفي الهند الحضرمي، الحضارم اليمنيون الحضارم القدامى كانوا تجارا، كان عندهم أمانة، يأتي إلى الهند أو إلى إندونيسيا، كيف دخل الإسلام؟ ما فتحت بالسيف إندونيسيا ولا ماليزيا ولا الهند، فتحت بإيش؟ بالدعوة إلى الله عن طريق تجار حضر موت، يأتي يبيع البز والقماش، فيأتي يبيع للناس، يخرج القماش، قال أنت هذه مخروقة، انظر هذه مخروقة، هذه أصلي، هذه ممتاز، وهذه متوسط. الناس كفار، قالوا معقول هذا البيع يحصل؟ يعني يبين بضاعته كيف هي؟ فالناس وثقوا بهم وقالوا هؤلاء أهل دين صح، يرونهم يصلون وكذا، فدخلوا هكذا ولا لا يا إخوان؟ تعرفون هذا ولا ما تعرفونه؟ فانتشر الإسلام في أندونيسيا والهند بهذه الطريقة، أنهم إيش يأتي يبين البضاعة، هذه خربانة وهذه فيها كذا وكذا وهذه ممتازة وهذه كذا، فيبين له أنواع البضاعة ويبين له الخطأ والعيوب، هذه فيها عيب كذا، شوف مخرومة من هنا وقيمتها كذا وهذه فيها، فالناس اندهشوا منه، قالوا هذا دين صحيح الذي يعلم الناس الأمانة والنص، فكانوا ينصحون للناس، فهذه ثمرة النصيحة في البيع والشراء، فلا تكون النصيحة مجرد في الدين، نعم بل في الدين في الدنيا في الزوجة، رجل جاي يريد يتزوج يستنصح قل لا بنت فلان فيها كذا وفيها كذا، هذا يجوز، ليس من الغيبة، هو غيبة لغة، لكن إذا كانت عندها كذا، عندها عيب، عندها خلق كذا، أنصحك تتزوج فلانة، وهكذا في جميع المعاملات. نعم، فمن كتم فقد غش المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ من غشنا فليس منا، ومن غش فليس، من غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، والله أعلم. نعم لحظة يا هنا خلني أخذ أرد نفس شوية ممكن تفضل. نعم إذا في أسئلة ما فردها وفردها من فضلها بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل يقوم صالح البكري على مركز علمي باليمن؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، صالح البكري فتح مركزا منذ أكثر من 10 سنوات في بئر ناصر كذا، في بجانب مركز الفيوش وهو قبله بكثير، وحصل أظن عندهم أراضي وغش وأشياء وتخاصموا فيها، يعرفها شيخنا الوصابي، ثم شفقنا لحاله قبل 3 سنين أو أكثر، نحن وبعض الأخوة ذهبنا دعوة إلى هناك، قالوا نمر عليه ونناصحه ونناصحه نعم، فذهبنا على مضض قلنا لعله يسمع، مع أني ما كنت أريد ذلك، فجلسنا مع صالح فإذا هو في مركز فاضي عاطل ما به إلا ولد واحد، شخص واحد رأيناه بجانبه، ومنطقة خالية خاوية مخيفة فيها بيوت لكن ما عنده أحد إلا واحد من المتعصبين له، ناصحنا وكذا، كان يظهر الزهد ويظهر كذا وأنه يحب الخير ويريد أهل السنة يتآلفوا، وقال إيش قد توحد أهل الباطل باقي أهل السنة يتوحدون، فهو يؤذن كالديك الذي كما يقال مثل الديك يؤذن ولا يصلي، فهو ينادي الوحدة أهل السنة وتوحيد الصف والتكاتف والتآلف، وهو أكبر من يفرق وينفر عن دعوة أهل السنة ويحارب أهل السنة، فنسأل الله أن يهديه. مركز عنده فارغ ما فيه أحد، مسجد ما يصلي فيها ظن الله وهو واحد أو اثنين أو ربما يزيدون، ما عنده أحد نعم. فصالح الله يهديه بتصرفاته السيئة وبما يحمله من الغش والحقد والغل على أهل السنة ما وفق في دعوته، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياه، ونسأل الله أن يعافينا مما ابتلاه به من المرض، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل هناك تفاوت في التكليف بين العباد العقلاء حسب عقلهم، وهل هناك من قال به من أهل العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكلف أحدكم من العمل ما يطيق، فكما أن الإنسان يتكلف، هناك الإنسان القوي يصلي، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومي إيماء، فكل ما عجز الإنسان عن فعل عبادة عجزا شرعيا معذورا فيه سقطت عنه بعض العبادات، وكذلك العقل، فالإنسان ربما مكلف كما في حديث الآن إنسان ما يستطيع يحفظ الفاتحة إنما يقول سبحان الله والحمد لله، فسقط عنه بعض التكليفات نعم، وهكذا بعض العبادات، كما أنه يسقط على الحاج ما يستطيع أن يحج من استطاع إليه سبيلا، كذلك الإنسان بعض الأشياء قد تسقط عليه بسبب عقله، كذلك تسقط بعض العبادات عن الأعجم، الأعجم الأخرس الآن هو لا شك أن ما من أخرس إلا وهو أصم، لأنهم يقولون لو أن الأخرس استطاع أن يسمع لانفجر قلبه مما يسمع ولا يستطيع أن يرد خاصة لو تكلم عليه أحد أو اغتابه، فمن نعمة الله على الأخرس أن يجعله في نفس الوقت أصم لا يتكلم حتى لا يدري ما يقول الناس ولا لانفجر قلبه، فكذلك الأخرس تسقط عنه الفاتحة وقراءة القرآن والتسبيح وما يدري ماذا يقول، لكن بقي معه الفطرة، رأى الناس ولد في مجتمع مسلم يصلي ويكبر ويرفع وما يدري ما يقول، فهذا سقطت عنه لأنه بقدر سقوط اللسان وكذا سقط العقل، فهنا ما عنده عقل إلا بقدر ما يميز بين الطيب والخبيث وبين ما يضره وينفعه، لكن ما عنده سمع حتى يعقل ما يقول، ما يعقل القرآن ويعقل التسبيح والدعاء والتلبية وما إلى ذلك، فهو الآن ناقص العقل، الأعجم والأصم ناقص العقل، فسقطت عليه عبادات كثيرة بسبب نقص عقله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة أخرى من تونس تقول شيخنا أحسن الله إليكم، أخت مقيمة بفرنسا تقول أنها متزوجة بعقد شرعي دون العقد المدني ولها معه 4 سنوات، تقول لكنه لا يتحمل المسؤولية ويتركها هي من تذهب إلى الرجال لتطلب منهم ما يجب أن يقوم به الزوج، لأن أبنائها بعيدين عنها ولا ينفق عنها، بل ينفق على أبنائه المتزوجين الذين هم من الزوجة الأولى، وأيضا يتركها عدة أيام تنام بمفردها في بيتها وهو عند أبنائه، وتقول أن أمسكته وهو يتحدث مع النساء على الفيسبوك، وتقول أن أبنائه يتهجمون عليها ولا يتحرك له ساكن، وهي تريد الطلاق منه، وتسأل في هذه الحالة كيف تطلق وهي بعقد شرعي وهو لا يريد طلاقها، وجزاكم الله خيرا. تذهب إلى أحد أئمة المساجد المعتبرين من أهل السنة الذي عندهم فهم وعقل، أو ترفع شكواها إلى اللجنة الدائمة أو إلى الشيخ الفوزان أو إلى الشيخ ربيع أو إلى الشيخ عبيد، وتأخذهم منهم فتوى معتمدة، لأنهم هم المعتمدون، نحن ما نستطيع أن لعدم معرفتنا وعدم ربما يقبل منا هذا الكلام، لكن ترجع إلى أهل العلم الكبار كالشيخ عبيد، الشيخ الفوزان، الشيخ الحيدان، ترفع قضيتها بواسطة، أظن عندهم مراسلات على مواقعهم، فربما يفتونها بأنها تخلع نفسها، حتى ربما يتولى أمرها إمام مسجد، لأنه السلطان ولي من لا ولي له. كذلك في بلد الكفر ما يوجد إلا أئمة المساجد، وربما يتولى أمرها، توكل أحد العلماء الأفاضل يتولى خلعها ويصدر لها فتوى أو حكما شرعيا بأنها مختلعة عنه، بحيث لو جاء هذا الرجل تقول عندي حكم شرعي من أهل العلم المعتبرين في فرنسا. إذا تذهبين إلى الجهات المختصة كما يقول إخواننا، ها هنا هناك جهات مختصة تهتم بأمور المسلمين وشؤونهم وتتابع أحوالهم جزاهم الله خير، وترفعين قضيتك إليه وتتقين الله، تعدلي في القول وتنصفين، تتكلمين بالأمانة، وتعلمين أن الله مطلع على قولك على أقوالك، فلا تزيدين ولا تنقصين، فهم إن شاء الله يقومون باللازم من إصدار حكم لك بالخلع أو بالطلاق، أو يتابعونه ويناصحونه، فهم سيقومون بالواجب وبما يقربهم إلى الله، والله أعلم. نسأل الله عز وجل أن يجعل لك فرجا ومخرجا، نسأل الله عز وجل أن يجعل لك فرجا ومخرجا، نسأل الله عز وجل أن يجعل لك فرجا ومخرجا. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. شيخنا نرجو توجيها حول الفتنة التي دارت بين الشيخ الرازحي والشيخ هشام بن نزار العباس، ومن منهما معه الصواب في رده، بارك الله فيكم. بالنسبة لما دار بين أخينا علي الرازحي وأخينا هشام النزار السوداني، هكذا اسمه نزار أم هشام؟ نزار بن هاشم السوداني. أنا ما قرأت، أعطيت أرسل إلي كلام نزار ورأيت بعض الكلمات، وجاني أخوة وكلموني، قلنا إن شاء الله ينظر. فقدرا من الله سبحانه وتعالى صليت ذات مرة بعد نزول تلك الملازم، اهدى يا سمح بعد الله يهديك، بعد تلك الملزمة من نزار، وكان صلينا العشاء، فإذا لمحت أخانا علي الرازحي في الصف بجانبي، بيني وبينه شخص، فلما انتهينا من الصلاة قام ذاك الشخص فقرب مني واستشارني في الموضوع وكذا، فقلت له يا أبا الحسن وفقك الله، الإنسان لابد أن يحافظ على دعوته ويحافظ على سمعته، وكلنا خطاء وكلنا نخطأ ويحصل من الزلل، لكن نسارع في التوبة إلى الله عز وجل ونستغفر الله عز وجل، ما أحد معصوم، لكن علينا بالحرص قدر الاستطاعة وأن لا نترفع. أنا إذا حصل مني خطأ أتوب إلى الله وأتكلم بها وأنا رافع رأسي، هذا فضل من الله وإحسان، والله يحب التوابين. فقال لي أنت رأيت كلام نزال؟ قلت أنا ما رأيت، وطلعت على طوني ما عندي وقت أقرأ فيه، لكن أن تقرأه بتدبر وكذا، فما أصاب فيه نزار بصرف النظر، أراد حقا أم أراد باطلا، ما لنا من النوايا، لكن هذه طريقة أهل العلم، فما أصاب فيه فتخرج بيان أنك متراجع وأنك أخطأت وتستغفر الله، وهذه رفعة لك، وما أخطأ فيه أو تجازف فيه وأخطأ في حقك تبين أنه أخطأ وتترك نيته إلى الله سبحانه وتعالى، المهم هل هذا خطأ أم ليس بخطأ، كما فعل شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، قال قبل أن بعد أن سافر إلى مكة ورجع يودع اليمن نهائيا ويرجع يسافر إلى للعلاج في أمريكا، قال التقيت بالمغراوي في مكة فقلت له يا مغراوي إخوانك في المغرب ينتقدونك كذا، قال كذبوا علي، قال قلت له خذ الانتقادات التي انتقدوا عليك فما أصابوا فيها تتراجع عنها، وما أخطأوا فيها عليك وكذبوا بين ورد عليهم، قال فاتفقنا على هذا، فإلى الآن ما فعل شيئا المغراوي، فاستعد قلت له أيضا أعرض موضوعك هذا ارسله، أعطيته رقم تلفون أخينا الشيخ أحمد الزهراني وقلت له يرسل الملزمة التي أخرجها نزار إلى الشيخ ويعرضها على الشيخ ربيع، فما كان منها صواب بينوا أن صواب تتراجع عنه، وما كان منها خطأ فتكون القضية تحت إشراف الشيخ ربيع والشيخ عبيد حفظهم الله، هم أدرى بالأمور، فوعد أنه سيفعل ذلك، وما عرفت ماذا حصل في العمر. ثم نعم سأتكلم، لكن ما ظهر الشيء منه إما أخرج ملزمة أو كذا، ثم الظاهر ذهب هذه الأيام هو في مكة، وأخبرت أنه سيمر على شيخنا ربيع ويعرض عليه القضية، فهذا إلى الآن ما قد في نتيجة في هذا الموضوع. وعلى كل حال يا أخوان نحن قاعدتنا من فضل الله عز وجل عن نفسي أنا أنظر من رد علي أو تكلم علي، أنا ما أقول لك كذبت وأرد قوله، أخذ إن كان من المحبين وأراد الخير جزاك الله خير وكسب منا الدعوة، ونحن نعتبر من بين لنا خطأنا أن هذه هدية من الله عز وجل ونعمة من نعم الله أن يبين لإخواني أن عندك يا أبا مالك خطأ وعندك زلات. أنا كما اتصل لي بعضهم من السعودية أكثر من مرة أني نقلت كلام العلامة الألباني في هامش نقض عثمان سعيد الدارمي في تخطئة الشيخ الإسلام تيمية، مو كلامي، نقلت كلام الشيخ ابن الألباني ولم أعلم أن العلماء خطأوا الألباني وصوبوا شيخ الإسلام تيمية، فقلت لهم أبشروا أني إن شاء الله في الطبعة القادمة، لا في الإصدار القادم انتظروا. أنا قد بعضهم يقول لأن بيني وبين صاحب الدار عقد 5 سنين أو أكثر يطبع 5000 نسخة، ما هو طبع لي 2000 أروح أقول له سأعدل في الكتاب، فقلت لهم في الطبعة القادمة إن شاء الله الإصدار القادم سنعدلها ونحذفها، مع أني قد اعتذرت للأخوة في هامش أصول السنة لابن أبي زمنين عند هذا الموضوع، بينت أني أخطأت عند أن نقلت كلام الألباني ومع أن الصواب مع شيخ الإسلام تيمية، فهذه نعمة من نعم الله. فإذا وجدنا أن الأخ ناصح كسب منا الدعوة واستفدنا منه التنبيه، وبعضهم إذا رأينا شامتا أو يريد التنقص ما أقول له ما أريد وأجحد الحق، لا أخذ الفائدة وهو ألقمه الله ترابا وأحجارا وأنا أصلح خطأي وأتراجع، فهكذا ينبغي. أن الحق ضالة المؤمن أينما وجده أو الحكمة ضالة المؤمن، فالحق أينما وجدناه سواء من إنسي أو من جني، من صالح أو من طالح، من إنسان أو من شيطان، أخذ الفائدة وأصلح من خطأي وهو سيحاسبه الله، إذا كان أراد خيرا جازى الله خيرا وإن أراد شرا ما سيوفق ولا سيفلح. أما أننا نرد الحق ونتكبر على الحق فهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة ولا من ماذا بارك الله فيك من طريقة آل الحق. نحن نحب الخير ونحب من ينبهنا على أخطائنا، والله إني أفرح عند أن أخواني في وسط الحلقة يبين لي كذا، أنا ما هذه نعمة. شيخنا مقبل كانت قاعدته يقول والله يا أبنائي، سمعت أكثر من مرة يقول والله يا أبنائي إني أستفيد منكم أكثر من ما تستفيدون مني، لما ينبه عليه من بعض الأخطاء وكذا. مرة أفتى بمسألة وقلنا يا شيخ أهل العلم يفتون بخلاف ذلك، فبين لنا وتراجع رحمه الله تعالى. فالإنسان الذي يريد وجه الله ويريد الدعوة، بعض الناس يظن أنك لو نبهته على خطأ أنه سيسقط وأنك تريد إسقاطه وأنهم يريدون إسقاطي ويريدون تتبعون زلاتي، هاتها الذي يسقط هو الله والذي يرفع هو الله والذي بيده العزة هو الله. أما أنا فأنا ما دخلت في طلب العلم ولا دخلت في التدريس إلا وأنا أعلم أني سأخطأ وسيحصل مني زلات، لكن أسأل الله أن يستر عيوبنا وأن يسهل لنا من يبين لنا أخطاءنا نتوب إلى الله منها ونصحها ونتراجع والحمد لله. بارك الله فيكم. هذا سلام من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، رجل مات وترك محلا مقترا، فهل يستفيد ورثته من هذا المال بقدر نصيب في الأرض أم بقدر حاجتهم، فبينهم الصغير والكبير والغني والفقير وجزاك الله خيرا؟ بلا شك ولا ريب أن الإيجار والكراء الذي يصدر عن هذا المحل يقسم تركة على فرائض الله الواردة في كتاب الله عز وجل، للذكر مثل حظ الأنثيين فما بقي، قال إيش ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، هل العقل يقصد به الدماغ أم أنه أمر معنوي وأن الله أنزله على الإنسان كما قال وأنزل الميزان؟ إن كنت حضرت معنا الدرس فارجع لأنك كنت سرحان، وإن لم تكن تحضر ما حضرت معنا الدرس فارجع أيضا حتى لا نعيد الكلام، ارجع واستمع الدرس وستجد الإجابة فيه لأنه قال في الدماغ. بارك الله فيكم. احنا تكلمنا، هل يمكن ان يقال هناك هو مجموع المعنى النفسي والحرف والصوت في جانب الله تعالى، وان اثبات الكلام النفسي عند من يثبت الحرف والصوت صحيح؟ يا اخي ما في عندنا كلام نفسي وكلام، الله سبحانه وتعالى متكلم وله صفة الكلام ويتكلم بحرف وصوت ويسمع منه الكلام كما سمعه موسى وسمعه محمد، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، والحواشي التي زدتها ما أدري ما هي. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول أحسن الله إليك شيخنا، هل يؤثم الإنسان إذا لم يوجه النصيحة لعامة المسلمين بسبب عدم توفر الشجاعة والجرأة والخوف من رد فعل شيء من المنصوح رغم رغبة من ردة فعل سيئة من المنصوح رغم رغبته في النصح وحب الخير وبارك الله فيكم. نعم، لأن الخوف يعتبر من المعاصي، وما ينبغي للعبد أن يكون خائفا. العبد يعود نفسه الثقة بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان عندك علم بالنصيحة وعلم بما تنصح به، لأن ما كل الناس يستطيع ينصح، قد تنصح الناس بشيء أو تأمرهم بشيء تقول أنه واجب وهو مستحب، أو تحرم عليهم شيء وهو حلال، أو تبيح لهم شيء وهو حرام. لابد يكون عندك علم بما تنصح به، وعندك فهم وفقه بحيث تكون نصيحتك صحيحة. الأمر الثاني الخوف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأنبياء لما بعث الله إلى قومه، قال: يا ربي إني أخاف أن يثلغوا رأسي، فأمر الله بأني أنا معك. وأنا قال تعالى أيضا عن إيش؟ عن موسى وهارون: اذهب إلى فرعون، إن قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فلا بأس أن يخاف العبد إذا خاف على نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالعبد هناك المنكرات تختلف، منها لو ترك سكت عنها لأثم وتحمل معصية، ومنها ما هو ملزم إذا خاف على نفسه سفك الدم أو القتل. لكن ينبغي لمن أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يتسلح باللجوء إلى الله والثقة بالله، وأن يكون عنده عبادة أعمال صالحة في الليل ما تيسر، وفي النهار محافظا على الفرائض مبتعدا عن المعاصي، حتى يمن الله عليه بثبات القلب والشجاعة، حتى لو ضرب يعتبر كأن هذه مثلا إيش؟ برتقالات أو تفاح تسقط عليه، وليس حجار أو أعصي. مع أن الإنسان ما هو معرض لأن يضرب، لكن أقصد من أراد هذه الدعوة كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم، فهي من أفضل الأعمال وأفضل المهن. فمن أراد الفضل والإحسان ويصبر كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق أي أمر بعضهم بعضا ونهى بعضهم بعضا عن المنكر وتأمروا بالمعروف، ويحصل من أذية كما في الأصول الثلاثة، شرح الأصول الثلاثة، ويحتاج إلى أن يصبر وتواصوا بالصبر لأنه سيحصل له أذية. فالإنسان إذا أراد أن يؤجر وينال المراتب العالية ويكون داعي إلى الله، لابد أن يتسلح بالأعمال الصالحة وبالعبادات وباللجوء إلى الله، ويحقق التوحيد بحيث لا يخاف من الناس ولا يتألم من كلام الناس، ولو تألم يصبر. شيخنا الوادعي يقول: من أراد أن ينشر السنة ثم لا يريد أن يتكلم فيه الناس فليجلس في بيته. نعم، فالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، وإذا ما قام بها أحد ما يوجد إلا أنت، فأنت آثم لكن إذا لم تقم بها. لكن عليك أن تتسلح بالعبادات والأعمال الصالحة واللجوء إلى الله. أحد إذا تعبتم اذهب. بارك الله فيكم. هذه سائلة أتأكد من الباب بيكون مفتوح قليلا. نعم. هذه سائلة أخرى تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم من يستأجر من يخرج له الركاز من البيت؟ كما تعلمون قد يكون هذا الركاز محروس من قبل الجن، وهذا الرجل معتاد بذلك مع العلم أنه من العوام، ولكنه يستعمل الرقية الشرعية، وكم يكون نصيبه؟ جزاك الله خيرا. ما في نصيب، هو مستأجر. وأما كونه محروس من الجن هذه دعايات، ما نعلم أين الدليل من الكتاب والسنة على أن القائم على أن الركاز محروسة من الجن، هذا من كلام العوام. نعم، لا نستبعد أن بعض الجن قد تستحوذ على الركاز، لكن هذا عند ضعفاء العقيدة. أما من كان متسلحا بسورة البقرة وأذكار الصباح والمساء فيقبل ويتوكل على الله ويستعين بالله، يصلي قبلها ثم يقرأ سورة البقرة ويكثر من الاستغفار بإذن الله، ويكثر من قراءة تلاوة سورة آية الكرسي: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يطيرون من حول الكنز ومن البيت ومن الركاز، ولا يخاف بإذن الله. أما كم نصيب الذي سيستخرجه، ما له نصيب، له الأجرة كعامل يخرجها، والركاز لصاحبه كما قال: وفيه الخمس لبيت مال المسلمين ما لم يخشى لو أنه أطلع بيت الحكومة عليه أخذوه كله، فلا يخفيه عند الخمس عند أمانة إلى أن يسر الله بمن يوصل إلى الدولة أو يأخذوه بدون ما يفقد الكل، لأن الركاز ملك لك، ما عليك إلا الخمس فيه. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، الله يبارك فيك.